أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا الحسنة الطيبة وإسوتنا الكريمة محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. في الأسبوع الماضي كان درسنا حول باب العطف من المقدمة الأجرومية للشيخ الإمام محمد بن أجروم رحمه الله تبارك وتعالى، وكان لنا نص أكثركم سرده علينا، فمن يسرد علينا النص الماضي؟ وقد بدأنا الآن نطل على خاتمة المقدمة، ولهذا إن شاء الله الرحمن الرحيم سيكون هناك نوع من الاختبار لكي نمنح الجائزة الإجازة لمن يستحقها أو يطلبها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب العطف. باب العطف، هكذا يسميه الشيخ، هذا تصنيفه وهذا ترتيبه وهذا تبويبه لمقدمته الموجزة ولكنها الشاملة الجامعة المانعة. باب العطف. باب العطف. وحروف العطف عشرة. حروف العطف عشرة، يدخل في الموضوع مباشرة. بسم الله. حروف العطف عشرة، ما هي؟ وهي الواو. الواو. والفاء. والفاء. وثم. وثم. وأو. وأو. وأم. وأم. وإما. وبل. ولا. ولكن. وحتى في بعض المواضع. هذه من دقة الشيخ الإمام. فإن عطفت على مرفوع رفعت. أو على منصوب نصبت. أو على منصوب نصبت. أو على مخفوض خفضت. أو على مجزوم جزمت. في الأولى هذيك في الأسماء، وعند الجزم لا يكون الجزم إلا في الأفعال. تقول قام زيد وعمر. تقول قام زيد وعمر. والقيام هنا معنوي، لأن المؤمن ينبغي أن يكون دائما قائما بحق الله وقائما بحق نفسه وقائما بحق أهله. فالقيام هنا يعني أن المؤمن يكون دائما قائما ومرفوع الرأس مرفوع الهامة معتزا بنفسه وكرامته، سواء كان ذكرا أو أنثى. لا بأس من أن يتعثر الإنسان في بعض المرات، ولكنه لا يستمر في السقوط، بل لابد أن يقيل عثرته ويقوم. قام زيد وعمر، وأحسن من ضرب زيد عمرا، لأن نحن لا نريد الضرب وأن القيام إن شاء الله. ورأيت زيدا وعمرا. ورأيت زيدا وعمرا القائمين للقاعدين. ومررت بزيد وعمر. ومررت بزيد وعمر وهما قائمان. وزيد لم يقم ولم يقعد. وزيد لم يقم ولم يقعد. ومعنى هذا أن زيدا هذا ليس على شيء من الثقة بنفسه ولا على شيء من الفاعلية في حياته، لأنه لم يقم ولم يقعد، أي لا ينفع ولا يضر. ونحن نريد من المؤمن أن يكون نافعا لا ضارا، بل أن يكون جالبا للمنفعة دارئا للمفسدة. أما درس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من المثل الذي سندرسه اليوم فهو باب التوكيد. باب التوكيد، من يسرد علينا باب التوكيد؟ بسم الله. نعم نعم أنت. باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد. التوكيد تابع للمؤكد، كالمعطوف تابع للمعطوف عليه. عقل عليها. كالمعطوف تابع للمعطوف عليه. كمل. تابع للمؤكد في رفعه. تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه أي جره وتعريفه. وسنعرف لماذا ليس تابعا له في تنكيره أيضا في آخر الدرس إن شاء الله. ويكون أي أن التوكيد يكون بألفاظ معلومة واضحة معروفة في اللغة العربية ومحددة ومستيقن منها، وهي النفس أي الذات، والعين أي هي أيضا الذات بنفسها، وكل أيضا هذا من ألفاظ التوكيد، وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع وأبصع. لاحظوا أن هذه مجرد توكيدات لفظية يعني أو هي في الواقع توكيدات معنوية تابعة لأجمع، ليست مستعملة الآن في ما يدور بين الناس من الألفاظ، فهي أصبحت الآن كأنها غير مستعملة، ولكننا ندرسها حتى إذا عثرنا عليها في تراثنا نكون قد فهمناها فهما جيدا ونستطيع أن نقرأ بها، ولكننا لن نستعملها لأنها يعني يعني أبصع هذا استعملتها فتأتيني كأنها يعني بأشنع وأبشع. نعم، قام زيد نفسه، قام زيد نفسه، قام زيد نفسه. نعم، ورأيت القوم كلهم، ورأيت القوم كلهم نساءهم ورجالهم، ومررت بالقوم أجمعين. ولكن هذا المجلس لا يمر به بل يجلس فيه، مررت لأن يمر بهم مرور الكرام، وإنما نجلس معهم وننتفع معهم بالعلم، لأن هذا من إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال مجالس الذكر، ومجالس الذكر مجالس العلم من مجالس الذكر. الآن من يعيد لي هذا النص؟ تفضل. قال الشيخ رحمه الله: باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه، أي في جره وتعريفه فقط بدون تنكيره. زيد. ويكون بألفاظ معلومة أي معروفة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع أكتع وأبتع وأبصع. تقول قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين. شكر الله لكم معا. التوكيد والتأكيد بمعنى واحد، هو التقوية والإثبات، وهو زيادة نزيدها في قولنا لنثبت للسامع، ويقولها القائل أيضا ليثبت قوله ويؤكد قوله ويقوي قوله. فالقول المؤكد أو المؤكد لا شك فيه، القول المؤكد لا شك فيه، وهو ثابت مقوى بما يؤكده ويثبته، ثابت مقوى بما يؤكده ويثبته. وأهل النحو يقولون بأن التوكيد نوعان، هناك توكيد لفظي، وهذا التوكيد اللفظي معه توكيد معنوي. التوكيد اللفظي يكون بإعادة القول، يكون بإعادة القول بلفظ بعينه أو بمرادفه، إما بلفظ بعينه أو بما يرادفه ويطابقه في معناه. مثلا إما اسم وإما فعل، يطابق معنى القول الأول، كأن تقول أرسل الله محمدا آخر الرسل، أرسل الله محمدا آخر الرسل. ولماذا تكرر اسم محمد هنا؟ تكرره لتثبت للسمع المؤمن المسلم سليم العقيدة يؤمن بأن محمدا هو آخر الرسل. ولكن إذا كنت تخاطب إنسانا في عقيدته نوع من الزيغ أو نوع من عدم الاستقرار، فإنك تؤكد له أن محمدا آخر الرسل بتكرار اسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أرسل الله محمدا آخر الرسل أو آخر المرسلين. أو تقول أرسل الله محمدا آخر المرسلين، فهنا كررنا المفعول به محمدا مرتين وهو اسم بلفظ كررنا، وهذا توكيد لفظي. أو كررنا فعلا أرسل بكي نثبت للسامع ممن لديه شك بأن الله أرسل محمدا آخر المرسلين. وقد يكون التوكيد اللفظي حرف، قد نؤكد بحرف، تسألني من هو آخر المرسلين أو أمحمد آخر المرسلين، نعم محمد آخر المرسلين، نعم موسى ليس آخر المرسلين. لا هنا كررناها حرف، كررناه مرتين توكيدا لفظيا. أما التوكيد المعنوي فهو تابع يؤكد المعنى الذي نقصده من قولنا، ولكن يؤكده لرفع احتمال الشك من السامع أو السهو من القائل. فقد تسهو أنت في قولك فتعيد أو تدعم قولك بلفظ فيه توكيد معنوي، أو تؤكده أيضا لرفع احتمال الشك عند السامع. ولكن لكي تؤكد بالضبط ماذا تقصد بقولك، مثلا إذا قلت أرسل الله محمدا آخر الرسل، احتمل قولك عند المسلم شكا، أو تحقق ذلك أو تحاول أن تزيل ذلك الشك في ذهن السامع، وهذا باللفظ يعني بالتوكيد اللفظي. أما بالتوكيد المعنوي فإنك تؤكد قولك بكلام معين، إما أن تقول النفس أو أن تقول العين أو أن تقول كل أو أن تقول أجمع أو بعض التوابع التي تتبع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع. على كل حال هذه الألفاظ هي ألفاظ معلومة في اللغة العربية، استعملها العرب لهذا المعنى، للتوكيد المعنوي لللفظي. التوكيد المعنوي هو بهذه الألفاظ، أما التوكيد اللفظي فهو أن تكرر الاسم أو أن تكرر الفعل أو أن تكرر الحرف. ألفاظ التوكيد المعنوي معروفة في كلام العرب، لا يستطيع أحد أن يأتي بها من عنده، لأننا في اللغة العربية نتبع كلام فصحاء العرب، لأن العرب اشتهروا بأنهم فصحاء، ولهذا جاء منهم خير الفصحاء وأعظم الفصحاء وأبلغ البلغاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا في التوكيد المعنوي النفس والعين، يضاف كل من النفس والعين إلى ضمير يعود على المؤكد، جاء محمد نفسه، هذا نفسه التوكيد معنوي تابع للمؤكد في رفعه، وهو مضاف الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه يعود على المؤكد. فنفسه عينه هذان لفظان معنويان لا بد أن يكون معهما ضمير متصل يضاف إليهما ليثبت لنا المؤكد ويعود على المؤكد. وهذا الضمير الذي يكون مع لفظ التوكيد المعنوي إما أن يكون مفردا أو يكون جمعا، ولكن وإما أن يذكر وإما أن يؤنث، ولكنه تابع للمؤكد. إذا كان المؤكد مذكرا فهو مذكر، وإذا كان مؤنثا فهو مؤنث، وإذا كان جمعا فهو جمع، وإذا كان مفردا فهو مفرد، وإذا كان مثنى فهو مثنى. وانتبهوا معي هذه لأن التطبيقات غادي نرجعوا لها، الله يخليكم. ومن ألفاظ التوكيد المعنوي المعروفة أيضا كل ومثل وكذلك جميع، كل مثل جميع، وهي أيضا تضاف إلى ضمير يطابق المؤكد. جاء القوم جميعهم، جميع توكيد معنوي وهو مضاف، هم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، ولكنه يعود على المؤكد. وبما أن المؤكد جمع القوم فإن الضمير هو أيضا يعني جمع. ومنها أيضا أجمع، أجمع، ويمكن قرن هذا التوكيد بلفظ مؤكد آخر، مثلا يؤكده، يؤكد التوكيد، مثلا كله نجده في قول الله تبارك وتعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وهنا يؤكد الله تبارك وتعالى أن الملائكة يفعلون ما يمرون ولا يردون لله تبارك وتعالى أمرا، إلا إبليس باستكباره واغتراره بنفسه واعتزازه غير المبرر بنفسه، فقال أنا خير منه، وكانت هذا سبب خروجه من الجنة. إلا إبليس هو المستثنى الوحيد في هذا، فكان سببا في طرده من رحمة الله ولعنته. كلهم أجمعون، فنجد أن أجمعون يمكن أن تكون مع كل، ولكن كل منهما فيه ضمير يعني يعود على المؤكد. كذلك نجد أن من لفظ التوكيد المعنوي نجد أن هناك ما يؤكد لدرء احتمال الشك، لأن أو الخطأ عند القائل، إما الشك من السامع أو الخطأ عند القائل، وذلك بإعادة اللفظ كما ذكرت. التوكيد اللفظي نعود لنراجعه، هو لتقرير الكلام وتثبيت الكلام، وهذا اللفظ ينطق به إما حرفا وإما فعلا وإما اسما. ونعطي أمثلة: الله الله الله الله، معنى هذا اتق الله اتق الله، الله الله في دينك، الله الله في أختك، الله الله في والديك، ها؟ الله الله في عبادتك، إلى آخره. الله الله هنا هذا توكيد لفظي، أي اتق الله واحذر الله وخف الله. الصبر الصبر، إلزم الصبر، إلزم الصبر، الصبر الصبر، والحياة بلا صبر ما فيها حتى خير. نحن بالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إن الله مع الصابرين، ومعية الله خير معية. ثم النميمة النميمة، الله الله هنا بمعنى اتق الله اتق الله، الصبر الصبر، إلزام الصبر، إلزام الصبر. وهنا ثم غنزيدكم هذا، النميمة النميمة، احذر النميمة، احذر النميمة، من نم إليك فقد نم عليك. يجي عندك شي واحد يقول لك بلغني أن فلان ولا سمعت فلان يقول فيك كذا وكذا وكذا وكذا، تذكر هذه الكلمة اللي النميمة النميمة النميمة النميمة، احذرها راك تشعل العافية. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيما امرأة، حديث صحيح وينبغي أن نضعه نصب أعيننا، أيما امرأة قاصر، ما معنى قاصر؟ أي لم تبلغ سن الرشد. أيما امرأة قاصر، ولا الآن كيوقع، أيما امرأة قاصر أنكحت نفسها، هنا بمعنى أنكحت نفسها أي زوجت نفسها، لأن ربما يفهم كلمة النكاح فهما غير مقصود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيما امرأة قاصر أنكحت نفسها أي زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا رسول الله. لا بل الآن بعض النساء يقول لك احنا المرأة تزوج راسها، إذا كانت امرأة بلغت سن الرشد وعقلة وغير سفيها لابد من حضور الولي، ولكن إلا هي يعني تستشار في زواجها. ولكن إذا كانت قاصرا لم يعني فإن وليها يزوجها، ولكن لابد من استشارتها، ولا بد من أن تكون قد بلغت السن الذي يبيحه القانون. إذن إذا كان ما كانش حاضر الوالي لأنه من أركان الزواج، فنكاحها أي زواجها باطل باطل باطل. هذه كلمة باطل باطل باطل من أي أنواع التوكيد هذا؟ توكيد لفظي. نكاحها باطل، النكاح هذا يعني مبتدأ مرفوع وهو مضاف، الهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، باطل باطل باطل هذا توكيد لفظي، وهو تابع تابع للمؤكد في رفعه اللي هو المبتدأ. أخاك أخاك، احنا كنقولوا بالدارجة خوك خوك، لا يغرك صاحبك. أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاح، هذا بيت شعري عربي معروف. أخاك أخاك أي حاول أن تحافظ على أخوة أخيك، حاول أن تصونها، اعمل على أن تمتنها. أخاك أخاك إن من لا أخا له، اللي ضيع خاه ما عنده خو، كساع إلى الهيجة أي المعركة أي الحرب بغير سلاح. وفعلا اللي ما عنده خو في الجماعة ما عنده ولو كيموت غريب، ولكن الحمد لله أنا كلكم إخوة ديالي، تخلوش عليا. أخاك أخاك هذا توكيد لفظي، أخاك أخاك وهو منصوب أي صن أخاك، صن أخاك، متن علاقتك به. أخاك أخاك هذا منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، والكاف كاف الخطاب ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. أخاك الثانية توكيد لفظي تابع للمؤكد الأول في نصبه. صمم، لاحظوا معي هذه الجملة، صمم الطالب المجد على المثابرة في طلب العلم. وإحنا نتغيظ كنعيه، لا بد من تصميم، لا بد من العزيمة، والمصمم دائما يسقط في منتصف الطريق، وغير المصمم دائما الذي له عزيمة غير ثابتة فإنه يسقط في منتصف الطريق ويضيع ما مضى. ونحن نريد أن نصمم ولم يبقى إلا القليل لنبلغ غايتنا إن شاء الله. صمم الطالب المجد على المثابرة في طلب العلم. ما معنى يعني ما هو هذا التوكيد؟ هذا توكيد لفظي. ثم هناك حديث يمكن أن يؤكد الضمير الضمير، يمكن أن يؤكد الضمير الضمير الآخر توكيدا لفظيا، إنك أنت علام الغيوب، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت علام الغيوب، إنك أنت هذا زيادة في احترام الله وزيادة في تمجيد الله وزيادة في تعظيم الله. إنك أنت، ما هو المؤكد الأول؟ مش إنك، كاف الخطاب، أنت هذا ضمير منفصل، الأول ضمير كاف الخطاب ضمير متصل بمعنى أنت، وأنت هذا ضمير منفصل يؤكد ضمير الضمير المتصل. إنك أنت علام الغيوب، لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. وخا هو ماشي يعني نفس اللفظ، ولكنه هذاك ضمير وهذاك ضمير، فالضمير يؤكد الضمير، والضمير المتصل يؤكده الضمير المنفصل، والحرف يؤكد الحرف أيضا توكيدا لفظيا. نعم نعم سأحضر دروسي بانتظام ومواظبة، نعم نعم سأحضر دروسي بانتظام ومواظبة، نعم نعم. قد يكون قبلها سؤال، هل ستحضر دروسك بانتظام؟ نعم نعم سأحضر دروسي بانتظام ومواظبة، أي بعدم انقطاع. سأحضر دروسي بانتظام ومواظبة، ثم سأحضر، وقد تؤكد الجملة الجملة توكيدا لفظيا، قد تؤكد الجملة، نعم ولا لا سلب زوي، قد تؤكد الجملة الجملة، كما يؤكد الضمير الضمير، وكما يؤكد الحرف الحرف، وكما يؤكد الفعل الفعل، وكما يؤكد الاسم الاسم. سأحضر في موعدي، سأحضر في موعدي، وراه المواعيد هي كل شيء. ارتبط أحدهم مع رسول الله في صفقة ووعده بأن يحضر إليه باقي المبلغ في الصفقة غدا، هذه في خبارك هذه، فغاب عنه 4 أيام، ورسول الله يأتي في نفس الموعد وينتظره في كل يوم في نفس المكان. فلما حضر في اليوم الرابع قال له: لقد شققت علي يا أخ العرب، لي هنا 3 أيام أو 4 أيام وأنا أنتظرك. سأحضر في موعدي، سأحضر في موعدي، سأحضر في موعدي. كذلك في القرآن الكريم: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. قد يكون التوكيد اللفظي مع حرف العطف ثم، لأن قلنا ثم هذا، وهذا من دقة الشيخ رحمه الله، ما قرانا يعني التوكيد حتى جاب لنا حروف العطف باش يأكد لنا أن حروف العطف قد تجمع بين الجملة والجملة للتوكيد. فالتوكيد اللفظي قد يكون مع حرف عطف. كلا سيعلمون، يمكنك تقول كلا سيعلمون، ولكن ثم كلا سيعلمون، لأن هذا حرف عطف للعطف مع التراخي كما قلنا. أولى لك فأولى، أولى لك فأولى، هذا الحرف، ولكن ثم أولى لك فأولى، كان التوكيد اللفظي يعني متعدد مع حروف العطف. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، كمل سيدي، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، والأمر يومئذ لله. وذلك اليوم الذي ينبغي لنا أن نحسب حسابه. ألفاظ التوكيد المعنوي كما أكدتها لكم محصورة ومعدودة، خذوها من عندي لأن غنزيدكم بعض الوحدين اللي ما ذكرهم الشيخ، لأن بحال اللي قلت لكم هذيك مقدمة مختصرة موجزة، ولكن يمكن أن ننسج على منوالها. هي أولا النفس، يقولناها جاء سعيد الزرهوني نفسه، ثم جاء الأستاذ البزيوي عينه، كذلك كلا وكلتا، جاء الطالبان كلاهما، أي معا، هذا توكيد معنوي. جاءت الطالبتان كلتاهما، جاءت الطالبتان كلتاهما، هذه عظمة اللغة العربية. وجاء الرجال كلهم، وجاءت النساء كلهن، فين هو التوكيد هنا يعني؟ كلهم وكلهن، ولكن هذا مصحوب بضمير يؤكد المؤكد ويتبعه في رفعه ونصبه وخفضه، وإذا كان فعلا يتبعه في هذا. ولكن هنا نلاحظ أنه يتبعه حتى في تأنيثه، كلتاهما جاءت الطالبات جميعهن، وجاء الطلبة جميعهم، جاء الطلبة جميعهم، وجاءت الطالبات عامتهن، وجاء الطلبة عامتهم، هذا لفظ آخر، وجاء الطلبة أجمعون، وجاءت الطالبة جباع. ها؟ جمعة، نعم. تبع له في رفعه. الأخوان كلاهما صالحان. الأخوان، كيف نعرب الأخوان؟ الله يخليكم، الكلام الثنائي، نعرب هذه الجمل. الأخوان كلاهما صالحان. كيف نعربها؟ الأخوان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى. كلاهما توكيد أيش؟ هو صافي، لأن التوكيد اللفظي بتكرار اللفظ، أما التوكيد المعنوي فإما أعطيتكم المفردات التي تستعمل فيه. الأخوان كلاهما توكيد معنوي، كيف هو؟ تابع للمؤكد في رفعه، وعلامة رفعه الألف، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، لأنه لا بد من أن يضاف إليه ضمير يكون مطابقا للمؤكد. كذلك مررت بأختي كلتيهما. كيف نعربها؟ مررت، مر فعل مبني، ها باش من مررت ايه وزيد، ولكن احنا بغينا دابا الان في الجمله اللي عندنا مبني على ماذا؟ ايوه هكذاك، لاتصاله بتاء المتحركه، والتاء المتحركه متصل في محل فاعل. باختي، الباء حرف جر، اختي اسم مجرور بالباء، وعلامه جره ها الكسر المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، باش لان ما يمكن شيء هذا، فجعلناها لان الكسره ما يمكنش تجمع مع سميته، فاستعملنا فعوضها السكون باش ما يتجمعش الياء مع الكسره. باختي وهو مضاف، انتي وهو الحقيقه ما لانه مثنى، هو ما مجرورش بالكسره المقدره، مجرور بالياء لانه مثنى. ها وكنت غتوقعني حتى انا في الخطا، كنت تسقطني، ولكنني اقول بان تفضل مزيان دافع عن نفسك، ودافع عن نفسي انا ايضا. حصلتها ضمير متكلم، يا اخي ها اختي هي ضمير متكلم، هذيك الياء الثانيه، ولكن هذاك ضمير المتكلم هذاك راه ماشي مثنى، هذاك لان هذاك مفرد، لان المفرد هو الذي يتكلم، مررت انا مفرد، والياء الاولى هذاك ياء المثنى، اذا مجرور بالياء لانه مثنى وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير متصل في محل جر مضاف اليه. كلتيهما هذا توكيد معنوي تابع للمؤكد في جره، وعلامه جره الياء لأنه مثنى وهو مضاف، هما مضاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، لأن التوكيد المعنوي دائما لا بد له من ضمير يعود على المؤكد. المسلمون جميعهم، ولكن أنا أريد أن أقول لك جملة أخرى، أحب المسلمين كلهم، أحب المسلمين كلهم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لا بد من أن نحب بعضنا في الله وبالله ولله. أحب المسلمين كلهم، أحب فعل مضارع مرفوع بالضم الضائرة في آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، ضمير مستتر تقديره أنا. المسلمين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع المذكر السالم. أحب المسلمين كلهم، توكيد لفظي تابع للمؤكد، توكيد معنوي، الله يرضى عليك، توكيد معنوي تابع، لأن التوكيد اللفظي قلنا هو تكرار اللفظ، الاسم تكرار الاسم أو تكرار الفعل أو تكرار الحرف. إذن توكيد معنوي تابع للمؤكد في نصبه، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وهو مضاف، هم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. المسلمون جميعهم إخوة، ولهذا هو الأداء، علاش أداء؟ سبب الحب فيما بينهم. راه كل مسلم أخ لكل مسلم، أنا بعد أخذها من عندي، كل صغير في المسلمين راه ولدي، وكل كبير في المسلمين راه أخويا، وكل كبيرة في المسلمات راه أختي، وكل صغيرة في المسلمات راه بنتي. لا يمكن أن أضمر لها غير هذا، وهذا ما ينبغي أن يكون فيما بيننا. إذن المسلمون جميعهم إخوة، المسلمون جميعهم إخوة. المسلمون مبتدأ مرفوع، وعلى ينضم فينا يضم الدائرة في آخره، الله يرضى عليك. لا شوف، أنت عظيم عظيم وموفق، ولكنك متسرع. ما قبل ما تنطق باش ما توقعنيش حتى انا نكرر معاك الخطا، لان انا كملي اللي كتقولي لي حاجه كنكررها باش يسمعوها الناس، ولكن لما كتقول لي انا شي كلمه وكنرددها كنولي انا نسقط في الخطا، لان الناس ما سمعوكش، انت سمعوني انا. ها، وعلاش اخويا توقعني؟ هذا هو المحبه، هذا هو الاخوه. لا ماشي، اما دابا ما سمعك حد، انا سمعوني انا. المسلمون مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الواو، لأنه جمع المذكر سالم، جمع المذكر سالم. لا يورد الإنسان موارد الهلاك إلا لسانه، ولهذا ينبغي أن نحرص على أن نصون ألسنتنا حتى لا نوقع أنفسنا ولا غيرنا في الخطأ. المسلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع المذكر السالم. جميعهم، هذا توكيد معنوي، هذا توكيد معنوي مرفوع تابع للمؤكد في رفعه بالضم الدائرة في آخره، وهو مضاف، هم ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. إخوة، المسلمون جميعهم إخوة، خبر المبتدأ، خبر مرفوع بالضم الدائرة في آخره. سلمت على الحاضرين عامتهم، سلمت على الحاضرين عامتهم ذكورا وإناثا، وإنما غلبنا الذكورية لأن العربية فيها هذه القضية هذه حتى لا يختلط الأمر على الناس. سلمت، أو الحمد لله احنا حاضرين عندنا ذكور وإناث، ولكن يعني استعمالنا للتغليب هو ما جرى عليه الشأن عند العرب. إذن سلمت على الحاضرين عامتهم، بالحق سلمت على الحاضرين عامتهم. سلمت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، على حرف جر. الحاضرين اسم جر بعلى، وعلامة جره الياء لأنه جمع المذكر السالم. عامتهم، هذا توكيد عياش، توكيد معنوي تابع تابع للمؤكد في جره أو في خفضه كما يقول الشيخ، وهو مضاف وهم، هذا ضمير متصل في محل جر مضاف إلى، هذا ضمير متصل لعامة الغائبين. تلوت سورة البقرة كلها الليلة، هذا راه إعراب دقيق خصنا نفهموه مزيان، لأن كاين شي حاجة قريناها شحال هذه وعندكم كنكونوا نسيناها. تلوت سورة البقرة كلها الليلة، هذه سورة البقرة إذا تليت في بيت فإنه تطرد من الشيطان ولا تقربوا البطلة السحرة لا يقربونها. تلوت سورة البقرة كلها الليلة، تلوت تلوت فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع الفاعل، سورة مفعول به منصوب وهو مضاف، البقرة مضاف إليه مجرور، كلها توكيد معنوي تابع للمؤكد. شنو المؤكد هنا؟ سورة، سورة تابع للمؤكد في نصبه وهو مضاف ضمير متصل في محل جر مضاف إليه، كلها الليلة تلوتها الليلة، ظرف زمن، هذا علاش قلت لكم راح نسينا حاجة قريناها، تلوتها الليلة هذا ظرف زمان منصوب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصالح القول والفعل والنية والعمل، وأن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، لا نريد بها رياء ولا شقاقا ولا سمعة ولا تقربا إلى مخلوق، إلا ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى في مرضاته وفي وجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.